يا غرتني في ثوبها الأجمل فسرت أبغيها من دون ما أخجل لم ألقى في الدنيا للنفس ما تسأل غير التعب والهم حسرتي والله فالموت قد أقبل يستل أنفاسي من كل مفصل والقبر يهواني لكن هوى يجهل واللحد ناداني في وحشة ممل يا حسرتي إني بالخير لم أمل يا ليتني والعمر قد طول ليت الإله يرضى ليت الكريم يقبل يختم لي بالحسنى فذاك ما أذاك.